العلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا فإننا أمة التقدم أمة التقدم ربنا إياك ندعو ربنا ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا وعدتنا وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ترضى لنا ترضى لنا العلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا فإننا أمة التقدم أمة التقدم يا بني الإسلام هيا للغادي للغادي للغادي ينقص الكون شباب مهتدي مهتدي مهتدي فأروه ديناكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي فاروه ديناكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي ويدي ويدي العلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا فإننا أمة التقدم التقدم أنفسا طاهرة طهر الحرم طهر الحرم طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم وكرم وكرم وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والقمم وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والقمم والقمم والقمم العلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا فإننا أمة التقدم أمة التقدم ربنا إياك ندعو ربنا ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا وعدتنا وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا إننا نبغي رضاك إننا إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ترضى لنا ترضى لنا العلا إن العلا واجبات المسلمين للعلا للعلا فإننا أمة التقدم أمة التقدم